واجبكم وذريتكم صحابتكم من أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب إفراد الحج. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى عن مالك. إيش معنى أفرد الحج؟ يعني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد شهر رمضان عليه الصلاة والسلام عيد في المدينة، وحينما أراد أن يخرج إلى مكة عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه، جاء إلى ميقات المدينة، وكل من مر عليها من تلك الجهة وهو ذو الحليفة، وتسمى الآن بأبيار علي، وكانت تسمى بذي الحليفة لأنه كان بها زرع شجر تسمى الحليفة الحلفاء، وهذا الحلفاء الشجر هذا كانوا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحجاز يجعلونه في سقوف بيوتهم فوق الخشب، بعدما يمدون الخشب على على على على على الأسقف يجعلون فوق الخشب هذا الإيه هذا الشجر، يقصونه ويأتون به ويجعلونه فوق الإيه فوق الخشب ليتحمل التراب الذي يضعونه فوق، بعد ذلك يتحمل ويقي الخشب عن أكل التراب له. نعم. وكانت تؤخذ من أبواصي الأقلام الذي كنا نخط بها كانت تؤخذ من فين؟ كانت تؤخذ من الحلفاء. نعم. فبعد ذلك نعم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى قد اقتصر وأحرم عليه الصلاة والسلام ولبس إحرام تجرد ولبس الفوطتين أو الإزار والرداء وصلى ركعتين، ثم بعد ركعتين عليه الصلاة والسلام أحرم بعد السلام بالحج، قال نويت الحج وأحرمت به. هذا بعد الإفراد. الإفراد أن الإنسان ينوي بالحج في أشهره، وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج ولا يجوز الحج ولا ينوى إلا في هذه الأيام التي هي 60 يوما و69 يوما أو 59 يوما. نعم. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز أن يحرم به ويبقى محرما على كيفه، لكن عند الجمهور على أنه لا يكون الحج إلا في هذه الأيام، فإذا أحرم في هذه الأيام أحرم مفردا بالحج. نعم. ودخل مكة ثم يبقى يطوف طواف القدوم الذي يحرم بالحج إفرادا، يدخل إلى مكة ويطوف طواف القدوم هذا سنة ومخير بين أن يقدم سعي الحج وبين أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، مخير الذي يأتي بالحج مخير، بعد أن يأتي بطواف القدوم مخير، إما أن يطوف طواف القدوم ويسعى بعده سعي الحج فله ذلك، وإما أن يطوف طواف القدوم ولا يسعى للحج ويبقى السعي يأتي به بعد أن يفيض من منى، بعد أن يرمي الجمار وينزل إلى منى فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده سعي الحج لأنه أخره. نعم. ويبقى محرما إلى أن يرمي الجمار السبعة حقت يوم النحر، هذا هو الإفراد. وأما المتمتع وهو أن يحرم بالحج في هذه الأشهر في شوال أو في القعدة أو في التسعة الأيام، نعم، ويدخل مكة ينوي بالعمرة ويدخل مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي الحج ويحلم ويحل من إحرامه، يكون حلالا، يتمتع بجميع ما هو محرم على المحرم، هذا معنى التمتع، وعليه دم، فمن تمتع من عمرة الحج مستيسرة والدم المتيسر دم شاتي أو خروف أو تيس بحسب أسنانه، إن كان من الثاني يكون له سنة، نعم، ودخل في الثانية أو 6 أشهر ويكون أقرعة أسنانه أسنانه بعد ستة أشهر، أو من من من من من الغنم العنز أو التيس فيكون عمره سنتين ودخل في الثالثة، نعم إلى آخره، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني سبع أنفار في الإبل أو سبع أنفار في البقرة أو سبع أنفار في الجمل، نعم. وال عندنا بقينا في الإيه في الإحرام الثالث، وهو الإحرام بالإيه بالقران، يأتي عند عند الميقات ويصلي الركعتين، احرم وصلي الركعتين، نعم. وبعد الصلاة يقول نويت الحج والعمرة، نويت الحج والعمرة، يعني ينوي بها لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة، وهناك يقول في الإفراد لبيك اللهم لبيك بحجة، وفي التمتع يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة، فهذا الإفراد كذلك يبقى محرما كذلك، نعم يبقى محرم لا يتمتع، يدخل مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن شاء أو يأخره، ويبقى محرما لأنه أحرم بالحج والعمرة، ولا يفك إحرامه إلا متى؟ إلا بعد أن يرمي سبع جمرات، وعلى القارن كذلك دم، لأنه أدخل نسكين في عمل واحد، في عمل واحد. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. طيب سيد، هذا حديث صحيح، فهذا الحديث يقول على أن الرسول أحرم بالحج، معناه أنه أحرم من بير من بير من أبيار علي ومن ذو الحليفة بالحج أولا، نعم. طيب، وقد روى أبو داود من حديث أبي إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع، يعني أربع، كأن تقول السيدة عائشة على أن الرسول أحرم بأربع، أحرم بأربع عمر، ثلاثة مفردات، يعني أتى بها بنفسها، نعم، وواحدة قرنها بالحج حينما حجة الوداع، أحرم بالحج، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج، نعم. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن كل من روى عنه صلى الله عليه وسلم الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وهو شرح البخاري، شرح البخاري كم عشرة أجزاء رحمه الله تعالى، وهذا الشرح لا مثيل له، شرحوه غيره، لكن لا هجرة بعد الفتح، قال العلماء لا هجرة بعد الفتح، كما أن الهجرة لا تكون هجرة من مكة بعد الفتح، كذلك هذا الكتاب لا يكون بعده كتاب، لا هجرة بعد الفتح على البخاري رحمه الله، على شرح على على على شرح جامع البخاري رحمهم الله وأسيادنا كلهم، نعم. أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به أول الحال، يعني يقول السيدة عائشة كل من أو ابن عباس يقولها، لا الحافظ، الحافظ ابن حجر يقول كل من روى عن الرسول من الصحابة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الرسول أحرم بالإفراد، معناه على أنه أحرم أولا مفردا ثم أدخل العمرة عليها، ثم أدخل العمرة على الحج، نعم. طيب، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، نعم. وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، وتترجح رواية من روى عنه القران بأمور منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، على من روى الإفراد وغيره، وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته، وابن عمر قد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، وثبت أنه جمع بين حج وعمرة، ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وجابر قد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضا، وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قرنت، وصح أنه قال لولا أن معي الهدي لأحللت. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي لولا أن معي الهدي لأفردت، نعم.

عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نعم قال من من يعني معناته من ما ما ما ما ما من أحرم من لم يكن معه هدي فليحلل يعني على أنه يجعل نية الحج يجعلها عمرة يجعل نية الحج يجعلها يحول نية الحج إلى العمرة لأن الرسول بلغه على أن في الجاهلية وأن قريش تقول لا عمرة في الحج لا عمرة في الحج فأراد الرسول أن يبين لهم على أن هذا قولهم غير صحيح بل تجوز العمرة في الحج تجوز العمرة في الحج نعم فلذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يسوق الهدي بل لم يأتي معه بالهدي نعم فليحلل وليجعلها عمرة يكون حلالا يعني يبدل الإحرام إلى العمرة وهذا لا في خلاف بين العلماء هل هذا التبديل هو مستمر إلى زماننا هذا أو على أنه بس فقط لتلك السنة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فالجمهور يقولون على أنه لتلك السنة فقط وأما الإنسان إذا نوى بشيء من النيات فلا يبطله لكن وفي هذه السنة الرسول أراد أن يعاكس الأمر الجاهلي لأنهم يقولون على أنه لا عمرة في الحج فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه تجوز العمرة في الحج في طول السنة حتى في الحج ويكون متمتعا صاحبها فلذلك عليه الصلاة والسلام قال من لم أو كما قال من لم يسوق لهدية فليحل يعني فليحلل ويجعلها إيه ويجعلها عمرة ويطوف للعمرة ويسعى لها ويحلق أو يقصر ويخرج منها ويبقى متمتعا والرسول عليه السلام قال لو علمتم من أمري لو استدبرتم من أمري ما سبق أو كما قال عليه الصلاة والسلام لجعلتها عمرة ولا أحللت منها لكن الرسول عليه السلام جاء بالإيه جاء معه بالهدي ومن كان معه الهدي لا يجوز له أن يحلل عليه الصلاة والسلام فبقي على إيه على قرانه وبعضهم بقي على إيه على تمتعه الذي ساق الهدي والذي أفرد أبطلها كما أمره الرسول وجعلها عمرة نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أخرجه الترمذي والدارقطني وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وهو ضعيف وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي عن عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا ثم قلنا على أن العلماء اختلفوا في إبدال الحج إلى العمرة فقلنا على أنه الجمهور يقولون على أنه على أن هذا الأمر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو فقط لتلك السنة التي أمر فيها والإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الأئمة جميعهم يقول لا زال إلى الآن يمشي حتى الإنسان لو أحرم بالحج ورأى ولم يسق هديا ورأى أن الاعتمار أفضل نعم وشاف أن الوقت بعيد عليه مثلا جاء بعد رمضان وأحرم من ميقاته بالحج وجاء إلى مكة نعم وباقي إلى الوقوف 30 يوم أو 40 يوم فهذا عليه ضرر يبقى بإحرامه مكشوفا هكذا فلو أبدل النية نعم وجعلها عمرة نعم وابدل عمرة وصار متمتعا نعم وذبح بعد ذلك عنده يجوز الاستبدال عند الإمام أحمد والله أعلم أنه هو الظاهر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وفي بعض الصحابة يرون على أنه مثل سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال أن كانت لنا سنة لسنتنا فقط والله سبحانه وتعالى أعلم بين العلماء نعم باب التمتع بالعمرة إلى الحج قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال

وإنه رديف أبي طلحة يهل بالعمرة والحج معا جميعا. أبو طلحة جوز أمي، زوج أمي، لأن سيدنا أنس مالك مات أبوه، وبعد ذلك نعم عاش أنسا يتيما، وتزوج السيد أم سليم أمه بسيدنا طلحة، طلحة صاحب البستان الذي كان في جهة باب الإيه، الذي كان في جهة باب المجيد، الذي لما سمع قوله تعالى نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء إلى الرسول وقال يا رسول الله إن أعز أموالي برحى، يعني بستان عظيم كان فيه النخل وفيه كذا وكذا وكذا، وهو جهة باب المجيد، في ظهر باب المجيد، نعم. فقال يا رسول الله والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وهذا البستان عندي أعز أموالي، يعني معناته أنا أحبه، وأنا الآن لما سمعت الآية هذه أنا أنفقه في سبيل الله. فقال الرسول عليه السلام اجعله في الأقربين، أو كما قال عليه السلام، فجعلها في أقاربه، حبسها، جعلها وقفا، جعل هذا البستان جعله وقفا في أقاربه، والأقربون أولى بالمعروف، والرسول جعل له، قال أحبس معناته الأصل، فجعل يقسم ريعه بين أقاربه، حتى منهم كان سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول كان يدخل فيها، نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من أوجه عن حميد، نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي.